بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل. المقصود في مقتل أي مكان يسبب لك القتل، جرح خطير. ورب جرح وقع في مقتل، كان يقع الجرح في العنق، في الرأس، في القلب، بمعنى أن الإنسان يحذر على نفسه من الذنوب ولا يتساهل فيها، ورب ذنب أزاغ قلبك فلا تستخف بالذنوب. وقال رحمه الله: لو خرج عقلك من سلطان هواك عادت الدولة له. حكم مباركة، عند أن تجعل عقلك تبعا لهواك يصير مأسورا، كل ما تهواه نفسك تفعله، هذا تتلاعب بك الأهواء وتتجار بك الأهواء إلى أن يزيغ القلب وتضل عن الصراط المستقيم. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي أقوام تتجار بهم الأهواء كما يتجار الكلب بصاحبه. الكلب داء من أثر عض الكلب، إذا به ينتشر في الجسم سموم. قال: لا يدع عرقا ولا مفصلا إلا دخله. فكذلك ليحذر المسلم على نفسه من أن تصير الأهواء تسيره، كل ما تشتهي النفس فعله. اجعل عقلك هو السلطان. والمقصود أن الإنسان يتعقل ما ينفعه وما لا ينفعه. لماذا خلق الله لك العقل؟ ولذلك الله عز وجل في آيات كثيرة يقول: أفلا يعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تبصرون، أفلا يتفكرون. خلق الله لك العقل، تنظر الحق من الباطل وتفكر تفكيرا صحيحا، لا تفكر في ما هو الذي نعم يريحك في حالك فقط، انظر إلى العواقب، انظر إلى الآخرة. التفكير الصحيح الذي ينظر إلى الآخرة ما ينظر إلى الدنيا، وينظر هل هذا الفعل يرضي الله أو لا يرضي الله، وهل هذا يقربه إلى الله يوم القيامة أو يبعده عن ربه جل وعلا. وقال: دخلت دار الهوى فقامرت بعمرك. وقال رحمه الله: إذا عرضت نظرة لا تحل فاعلم أنها مسعر حرب. يعني احذر على نفسك، اصرف بصرك، لأنك لو تابعتها فهذا بداية الشرف، مسعر حرب. أي أنها توقد الحرب، توقد عليك حربا، حرب شهوات من الشيطان، حتى ربما أوقعك إلى ما إلى الفتنة بالمرأة. وهذا سواء كان نظرة إلى امرأة على الطبيعة أو في محلات التواصل والإنترنت والصور، إنها تفتك بالقلوب، فاحذروا. ولا تقل: ما أحد ينظر إلي، الله يراك، الله مطلع عليك. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. الله يراك، راقب الله، لا تراقب الخلق. الجهاز بيدك، ما أحد يطلع عليك ولا أحد يراك، لكن الله يراك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. قال جرير بن عبد الله: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. أخرجه مسلم. وجاء في السنن عن علي رضي الله عنه بإسناد في ضعف لكن هو بمعنى حديث جرير، قال: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية عليك، أي لا تواصل النظر، إذا وقعت النظرة بفجأة فلا تواصل، صرف بصرك. فهو بمعنى حديث جرير. قال: إذا عرضت نظرة لا تحل فاعلم أنها مسعر حرب، فاستتر منها بحجاب، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، فقد سلمت من الأثر وكفى الله المؤمنين القتال. وقال رحمه الله: بحر الهوى إذا مد أغرق، فليحذر الإنسان من الأهواء. ومقصود بالهوى أن الإنسان يقدم في المعتقدات وفي الأفعال ما يوافق ما تشتهيه نفسه، لا ينضبط بالأدلة، لا ينضبط بالأدلة، بل يقدم ما تشتهيه نفسه، بل يصل به الأمر إلى أن يحرف الأدلة لما يوافق هواه. يصل به الأمر أصحاب الأهواء للبدع على أنه يلوي أعناق الأدلة ليستدل بها على ما يوافق هواه، فهذا ضلال مبين. قال: بحر الهوى إذا مد أغرق، وأخوف المنافر على السابح فتح البصر في الماء. قال: ما أحد أكرم من مفرد في قبره أعماله تؤنسه، منعما في القبر في روضة ليس كعبد قبره محبسه. على قدر فضل المرء تأتي خطوبه، ويعرف عند الصبر فيما يصيبه، ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل مما يرتديه نصيبه. على قدر فضل المرء تأتي خطوبه، الخطوب أي النوائب والمصائب، خطوب الدهر، يعني على قدر فضله تكثر مصائبه. هذا موافق للحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ويعرف عند الصبر فيما يصيبه، أي سيعرف حاله عند صبره، هل يصبر أم لا يصبر. ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل مما يرتجيه نصيبه، يعني إذا قل الاصطبار قل حصول ما ترتجيه، ما ترتجيه لابد أن تصبر من أجل أن تصيبه، فأنت ترجو الدرجات العالية عند الله لابد أن تصبر، كذلك في الدنيا ترجو أن تنال نعم أو أن تكتسب مالا تصبر في اكتسابه. قال: كم قطع زرع قبل التمام، فما ظن الزرع المستحصد. اشتري نفسك فالسوق قائمة والثمن موجود، أي ما دمت في الحياة الدنيا ما زلت في السوق، اشتري نفسك، أي بالأعمال الصالحة، الإقبال على الله، التجارة مع الله، السوق قائمة ما تنقطع إلا بالموت أو قيام الساعة. فالسوق قائمة والثمن موجود. وقال رحم الله: لا بد من سنة الغفلة ورقاد الهوى، ولكن كن خفيف النوم، فحراس البلد يصيحون دان الصباح. وقال: نور العقل يضيء في ليل الهوى، فتلوح جادة الصواب، فيتلمح البصير في ذلك النور عواقب الأمور. وقال اخرج بالعزم من هذا الفناء الضيق المحشو بالآفات، أي الدنيا فناء ضيق فيه آفات أسقام، ما فيه نعيم خال من المنغصات. اخرج بالعزم من هذا الفناء الضيق المحشو بالآفات إلى ذلك الفناء الرحب الذي فيه ما لا عين رأت، إلى الجنان، فهنالك لا يتعذر مطلوب ولا يفقد محبوب. وقال رحم الله: يا بائعا نفسه بهوى من حبه ظنى، يا بائعا نفسه بهوى من حبه ظنى، ووصله أذى وحسنه إلى فناء، يعني إلى الدنيا، محبوبات الدنيا. ويصيبك من ظنى، هذه المحبوبات الدنيوية يصيبك منها ظنى والأذى وعاقبتها إلى فناء. لقد بعت أنفس الأشياء بثمن بخس، يعني من قدم الدنيا وشهواتها على الدين وعلى واجبات الدين. لقد بعت أنفس الأشياء بثمن بخس، كأنك لم تعرف قدر السلعة، الجنان العظيمة، ولا خسة الثمن، أي قليل الثمن وهو عظيم عند الله ولكنه يسير عليك. فقوله خسة الثمن يعني ربما قصد نعم الثمن البخس، أي ما قدمه من الدنيا على الآخرة، وإلا فما يقدمه المسلم من إيمان وعمل صالح وعظيم عند الله ويسير على العبد، لكن وصفه بالخسة كأنه أراد الذي يترك الجنة وما وعده الله به ويقدم متاع الدنيا الزائل، فهو خسة ثمن خسيس. قال: حتى إذا قدمت يوم التغابن تبين لك الغبن في عقد التبايع. قدمت دنيا زائلة وتركت دينك، فيا خسة الثمن عن كما قال رحمه الله. قال: لا إله إلا الله سلعة الله مشتريها وثمنها الجنة والدلال الرسول، ترضى ببيعها بجزء يسير مما لا يساوي كله جناح بعوضة، الدنيا كلها لا تساوي جناح بعوضة. وقال: إذا كان شيء لا يساوي جميعه جناح بعوض عند من صرت عبده ويملك جزء ويملك جزء منه كلك ما الذي ويملك جزء منه كلك ما الذي يكون على ذا الحال قدرك عنده، وبعت به نفسا قد استامها بما لديه من الحسنى وقد زال وده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.